كان مشتعل، سأقول التاريخ كان إضمار، المريخ إضمار، الرابع كان ترابس، الخامس كان تأكيد، السادس كان التقديم والتأخير. هذا السريع التقديم، السريع التقديم. نمشي نشرحوا إن شاء الله، نتكلموا في السابع قال التخصيص. التخصيص مصدر خصص يخصص تخصيصا. عليكم السلام ورحمة الله. شنو كلمة التخصيص؟ التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أي تجعل العام يقصر على بعض أفراده، لأن فعل الفاعل، فعل الفاعل. مثلا النص يكون عام، واش نتركه في عام ولا نقصر؟ قصر. مثلا يكون عندنا فاقتلوا المشركين، المشركين فيه المعاهد وفيه الذمي، قتل المعاهدة وقتل الذمية. ديجي النص قلنا للذمي لا ما تقتلوش إلا الذين عاهدتم مثلا، وقتلوه ولا ما قتلوش؟ لا، المشركين فيه الذمي فيه المعاهد وفيه الحربي، فيه الذمي المعاهد وفيه الحربي. قتل المشركين شنو اللي يعطينا؟ وقتلوا الحربية وقولوا المعاهدة. يس، جات النص إلا الذين عاهدتم أو إلا الذمية، خليناها عام ولا قصرنا؟ فين العام هنا؟ المشركين، لأن الجام في الألف واللام، الجام من الطبيعة ديالو أنه يعود في الألف واللام في العموم، في جمع الجوامع يقول العام ما لم يكن أل العهد، ما لم يكن كذا يكون قيدا، ما إذا كان العهد يتحمل سيكون هكذا. هنا علاش مش ننزلوه؟ غننزلوه على الحربي. شوف قصر العام على بعض الأفراد، فين الأفراد هنا؟ هو المشير الحربي غيره لا. هذا تفسير، ودي يمكننا نقوله إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. بس مش تقول شيء قصره، تقول ما هو تخصيصه؟ إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. ما هي الطريقة هذه؟ هنا ماذا العمل لنسى قصر العام على بعض أفراد العام؟ شنو ذا العمل؟ ننظر للباقي، ومن الإخراج ننظر للي تخرج. إذا هنا فقط المشركين شكون خرج؟ الذمي، وهذاك إخرج وهذاك، إذا خرجنا منه. معنى تارة ننظر إلى الباقي، وتارة ننظر إلى الخارج. لعملنا النظرة إلى الباقي، اللي كنت تفسير الأول، قصر العام على بعض أفراده، وشكون الذي بقي؟ هو الحربي. ولا نظرنا اللي خرج، شكون اللي خرج؟ الذمي، لنعملوا إخراج بعض الأعيان. والعام بهذه العبارة هذه تخصيص هذا يمكن يكون في الخبر، يمكن يكون في الطلب، والطلب بجميع أنواعه، يكون أمرا، يكون إنشاء، يكون نهيا، كيفاش ما فيدخل في جميع العموم. واش إذا كان خبر ما يدخلوش أو لا؟ مطلقا مطلقا. ثم قال الإمام التخصيص وهو أن يكون هو في الحقيقة التخصيص الذي تتبعه الذي وجد أنت ماشي خصص الله، خصص الحكم. لا تأملت أنت في التخصيص، مثلا كلمة المشركين كان يشمل الحربي والذمي، هو باقي يشمل الحربي والذمي. واش نقص أنت في النص؟ شنو نقص؟ أي القتل، أي القتل هو اللي ما وقعش على الذمي. إذا في الحقيقة واش تخصيص في اللفظي أو تخصيص في الحكمي؟ الذي قصير شكون هو؟ الحكم. إذا في الحقيقة قصر الحكمي ماشي قصر اللفظي، أما اللفظي باقي شامل، باقي شامل. ثم قال الإمام أن التخصيص قد يكون بالمتصل وقد يكون بالمنفصل، ماشي نوع ولا قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. شكون المتصل؟ ما لا يستقل. ما هو المخصص المتصل؟ ما لا يستقل به اللفظ، ما يستقلش. مثلا ماذا جنت تقول قام جاء العلماء، جاء العلماء إلا زيدا، في المخصص هنا إلا زيدا. هل إلا زيدا نقدر نقول بحدا يقولوا إلا زيد من جيبوش من قومه. كذلك أكرم الرجال العلماء. إذن العلماء هذه تقدر تكون وحدة كان الصفة للرجال، الصفة وحدة تكون مفروش، وهذا هو المستقل، هذا هو المتصل، هو الذي لا يستقل معنى ما يكونش بحده. شكون فيه؟ فيه الاستثناء والشرط والغاية والصفة، لأن الاستثناء ما يمكنش يكون بلا مستثنى منه، والشرط ما يمكنش يكون بلا جواب، والغاية ما يمكنش يكون بلا مغير، والصفة ما يمكنش يكون بلا موصف. هذا الأربعة تستقل ولا تستقل؟ لا تستقل. يجب الجوامع يزيدوا معها البدل، لأن البدل ما يمكنش يكون بلا مبدل منه. هذه هي المخصصات المتصلة. ما هو المخصص المتصل؟ هو الذي لا يستقل. شحال عدده؟ أربعة. وهي في الحقيقة سبعة. خمسة. شنو فيها؟ فيها الاستثناء. الاستثناء ما يمكنش يكون بحده، المستثنى يكون مع المستثنى منه، والصفة الصفة ما يمكنش يكون بلا موصف، مع الموصف، والشرط يكون مع ابن مع الجزاء، والغاية يكون مع ابن مع المغير، والبدل مع ابن يكون مبدل. هذا هو المخصص. شكون المقابل دياله؟ المنفصل. المخصص المنفصل هو الذي يستقل، لأن مثلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا آية، لا يرث الكافر المسلم، هذا حادث، هذا كبير وهذا كبير، منتصل مستقل مستقل. وهذا هو اللي يقول ما هو المنفصل هو الذي يستقل، والمنفصل لا يستقل. وسيأتي المنفصل وامشي تكلم عليه، فيه الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المفهوم بنوعيه، فعل النبي، تقريره، قول الصحابي، العادات، هذه كل شيء إن شاء الله. هذه المسائل كلها مين هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المفهوم بنوعيه، مذهب الصحابي، قول الصحابي، العادة، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله فين عنده محسوب في التخصيص المفصل. ثم الإمام الشيخ ذا الأول قال فأما المتصل فهو أربعة، الاستثناء والشرط والغاية والصفة. ماشي بدا في اللغز، أول الاستثناء، وفي مسألة ثانية الاستثناء في جمع جوانا كلام فيه طويل في كتب الأصول كلام هنا، أنا أقتصر على واحد من الحاجة صار. فالاستثناء في جمع جوامع الكلام عليه طويل والبحث فيه كبير، معروف فيه الواحد يستبد للاستثناء، الاستغناء في أحكام الاستثناء مجمد كبير. الإمام قرافي، الإمام القرافي عنده واحد كتاب يقول له الاستغناء في أحكام الاستثناء مجلد ديالو في حجر الجوانب، فيه الموضوع ديالو. وعنده واحد كتاب يقول له المنظوم في أحكام الخصوص والعموم، أو مجلد المنظوم في أحكام الخصوص والعموم، هذا مجلد، هذا من حمل النوادر اللي إذا تطبع ده يجي مرة ما يبقاش يتعود، لا ظهر لك واحد ما بقاش عتشوف. هذا قلنا المنظوم اللي يتكلم في العموم والخصوص، كتاب مجلد. هذا الاستثناء في احكام الاستغناء في احكام التنفيذ يتكلم في الاستثناء. المهم البحث عن الاستثناء يفتح طويل، المصنف يتكلم عن البركه هذه، هذا جمع جمع طويل. قال الامام رحمه الله الاستثناء، لان الاستثناء في في في النحو في النحو يتكلموا عليه وفي الجمع، هو الاخراج بإلا وحده اخواتي، هذا معنى الاستثناء. ما الاستثناء؟ الاخراج بإلا وحده اخواتي، هذه المعنى الاستثناء. الصيغه ديالو هي الالفاظ المعروفه الا وسوى وغير وحده وحده. ما هو الاستثناء؟ الاخراج بإلا وحده اخواتها. ما هي صيغه؟ صيغه معروفه في النحو الا وكذا والاخوات ديالها. في جمع الجوامع عندي عملوا الشروط، يعني جمع الجوامع يقول لك خص يكون باتفاق، خص يكون متصل وما يكونش مستغرق، باش الاستثناء نعملوا به. مثلا باش تقول قام القوم، قام القوم خص تكون الا زيدا دابا. اما انت باش تقول قام القوم وعاد اخر عاد تقول الا زيدا، ولا والو، هذا متصل. اذا متى يصح هذا الاستثناء؟ متصل وما يكونش مستغرق. اما لك المستغرق لا معنى، تكون الافراد ديالو قد الافراد او زيد عليها. مثلا عندي عشرة إلا عشرة، أو عندي عشرة إلا عشرين، ولو لم يكن شيء موحد. أما إذا كان هكذا مستغرق يعد هذا السن ولا يعد؟ لو قلت عندي عشرة إلا عشرة هي بقى عندك عشرة، ما عنده شيء المستغرق، ما ما كاينش ما اذا شحال من الشرط في الشروط الشرطاني الاتصال وعدم الاستغراق شنو الاتصال المستتر يكون متصل خاطرش الا كان شي فصل بالسعله وهذه وهذه غادي يجوز ثم المسألة الأولى اختلف في الاستثناء الإمام رحمه الله هنا في هذه الأشياء ما مش يتكلمش على الاستثناء من ناحية الحقيقة دياله والأدوات دياله والشروط دياله هذا شيء كامل مش من جوه ممكن هذا البحث هذا ما يتعلق بشروطه ما يتعلق بمعناه ما يتعلق بأدواته ومسائل أخرى الإمام مش يختار واحد من المسألة المسألة هذه اللي مش يتكلم عليها والمسألة العقل في الاستثناء لجوش الباقي مش يتكلم عليه مش يتكلم على مسألتين من مسائله المتعددة قال المسألة الأولى اختلف وفي جمع الجوامع كاين البحث مثلا الاستثناء اللي يكون متصل اللي يكون منفصل شكون الحقيقة شكون المجاز كذا هادشي كامل كاين في جمع الجوامع هادشي كامل ما كاينش هنا تقسيم اختلف في الاستثناء هاد اللي مش يتكلم عليه الإمام رحمه الله الاستثناء شنو يعني في جمع الجوامع يتكلم واحد مسألة قال الاستثناء من الإثبات نفي قيل هذه العبارة صفة هي في الحقيقة فيها خلاف الاستثناء من الإثبات نفي معنى لا جسد من قلت قام القوم شنو هذا إثبات قلت إلا زيدا إذا زيد ما قامش إذا نفي الاستثناء من الإثبات نفي معنى إذا أخرجت من الإثبات هذاك المخرج راه الحكم منفي عنه وإذا أخرجت من المنفي معنى فقد حكمت عليه بالإيجابي إذا قلت ما قام القوم إلا زيدا إذا زيدا أثبتنا له القيم هذا معنى العبارة فجمع الجوامع يقول لك الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات معنى لك أن المستثنى منه مثبت وخرج منه ما يقول هذا انظر إذا كان عندنا المستثنى مثبت منه يقول لك هو العدل وإلا فلا هذه الطريقة هذه الطريقة هذه خلفوا فيها الحنفية الطريقة فيها المخالفة الحنفية يعني غير يتكلم عليها هنا هنا هذه الجزئية هذه مش يتكلم فيها المخالفة الحنفية الجمهور عند المتأذي الموهدة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات الإمام رحمه الله مش ينقل المخالفة لأبي حنيفة لا أبو حنيفة يقول لا يقول لك المستثنى مسكوت عنه ما عندوش الحكم مثلا من قلت قام القوم إلا زيدا عشان عندك الإحكام على مذهب الجمهور عندك حكمان حكم أعطيته للمستثنى منه وحكم أعطيته للمستثنى ما الحكم الذي أعطيته للمستثنى منه الإثبات القيم والحكم الذي نفيته عن المستثنى وعدم القيم أي ثلاث له القيم حكماني ولا حكماني ما قلت ما قام القوم إلا زيدا شو من الحكم اللي أعطيتنا المستثنى منه سلبت عنه القيم حكمت عليه بعدم القيم وما الحكم الذي أعطيته للمستثنى إثبات القيم هذه النظرة للجمهور أبو حنيفة يقول لك قام القوم شنو ثبتنا للقوم قيم إلا زيدا الله أعلم كقائم شو قال الله أعلم ولا قلت ما قام القوم شنو أعطيت ما قام القوم لا في القيم وإلا زيدا مسكوت عنه هذه النظرة أبي حنيفة على هذه غير قارنها تيار شخار على هذا شنو شو قلت سمعت اختلف في الاستثناء فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى معنى الاستثناء شنو طبيعته يقتضي ويستلزم نقيض حكم صدر الجملة شكون صدر الجملة منه في غيكون هذا النقيض هذا في المستثنى بحيث إذا كان الأول الصدر مثبت شغيق للعجوز ولكن العكس كذلك هذا يقتضي وهي الاستثناء من الإثبات نفي ونفي عبارة كيف كيف هذه أغام بدلان هذه العبارة هي هذه العبارة والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات كيف كيف قال لك الاستثناء يقتضي شيء يعطي نقيض حكم صدر الجملة ونقيض صدر حكم الجملة شنو حكم صدر الجملة هو المستثنى منه ذيك الحكم اللي عطيته للصدر إثباتا أعطي النقد ديالو للمستثنى اللي أعطيته نفيا أعطي النقد ديالو إذا كان إثباتا النقد ديالو سلبا ولكن سلبا النقد ديالو إثباتا في غيكون هذا الشيء فين في المستثنى فين قال عندي عشرة إلا سبعة شيكون عندي عشرة شيكون هنا الإقرار بعشرة إذن الإقرار بعشرة، شوف الإقرار بعشرة، هذا الإقرار بعشرة إلا سبعة، إذن في تناقض، إذن تناقض في سبعة، إذن غنخرجوا ثلاثة، إذن سبعة عند الإقرار أو لا؟ ما عندهاش، إذن لا يعترف بسبعة وإنما يعترف بثلاثة، علاش؟ لأن نقضنا الصرف، الصرف يتناقض سبعة، إذن السبعة تكون عند الإقرار أو عدم الإقرار، عدم الإقرار. فين الصبر عندنا؟ عندي عشرة، هذا هو الصبر. فين العجوز؟ إلى السبعة. إذا ما قلت عندي عشرة اعتراف بعشرة، ثم ما يجي من السبعة، إذا نقضنا السبعة لا تبقى، فين شنو أصبح؟ أي سبعة لا أوقر بها، فتناقضت مع البقي. اسمع، قال فالعشرة مرادة بأمتها، معنى مقصودة، ثم أخرج منها المستثنى بمعارض، فين المعارض؟ إلا، فكان الاستثناء معارض للصدر، فكأن المعارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر. إذا شنو بقى تسمى السيد باش عتعرف هنا؟ ثلاثة، إقرار ثلاثة، هذا المذهب فنو، هذا المذهب الإمام للجمهور، هو اللي قلت في الطريقة من إثبات نسل. وقال أصحاب أحانيفة الاستثناء قال لك كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى منه، كأنه تكلم بالباقي، وهذا الباقي مين؟ من جنس المستثنى. واش منه؟ استثناء منه، الباقي من المستثنى منه. هنا الباقي من المستثنى منه، شنو المستثنى منه؟ عشرة. شنو الباقي المستثنى من سبعة؟ لا، إذا كان نفس عندي ثلاثة كان نفس أيضا عندي ثلاثة وسبعة، الله أعلم. إذا هذا مش يقول عند القاضي هيدا عندي كذا كذا، شنو يقول؟ أقرأ بثلاثة وسبعة، اسكت، الله أعلم، جيب دليل نشوفوها. أما على الجمهور أقرأ بثلاثة ونفى سبعة، عند الجمهور شو يقول؟ أقرأ بثلاثة ونفى سبعة. أما عند أبي حنيفة أقرأ بثلاثة وسكت عن سبعة. وش حل حل؟ ماشي حل حل. على هذا هم مشي عندهم الحنفي المفهوم مخالفة عندهم ولا ما عندهمش؟ على هذا، هذا عندهم ماذا يمشي؟ هذا نوع من أنواع ذلك، لأن الاستثناء ما هو نوع من أنواع المخالفة، حيث لا يقول المفهوم مخالفة، نتيجة لأنهم لا يقولون كذا، هذا عندهم من باب المخالفة، من الخروج إلى هو معارض. وقال أصحاب حنيفة الاستثناء كأنه تكون بقي من جنس المستثنى منه، والسكوت عن حكم المستثنى. إذا عشرة، شنو عشرة؟ هذا اسم السبعة، عشرة شمل السبعة، فين الجنس هنا؟ عشرة، هذا عشرة تناقضت بسبعة، شنو اللي باقي من عشرة؟ كأنه تكلم من الباقي من هذا الجنس، لأن الجنس هو عشرة، كأنه تكلم من الباقي من هذا الجنس، فين الباقي من هذا الجنس؟ هو ثلاثة، كأنه تكلم ثلاثة، لأن عندنا العشرة هو جنس والباقي منها، إذا كأنه تكلم بالباقي، ما تكلمش بعشرة، تكلمه بالباقي، كأنه قال أنا ليس لي ثلاثة، حلقة نايف من جنس المسألة، كأنه قال عندي، كأنه قال سبعة وستة عن الثلاثة، قال عندي عشرة إلا ثلاثة، قضيت سبعة على مثال آخر، عندي ثلاثة، عندي عشرة، عندي، لأن دابا هو غادي يشوف حاجة يبغي يبدل لك المثال، هي هذا كما يقال هذا القاضي، قضيت سبعة، شنو قال أعطاها؟ بثلاثة وسكت عن سبعة، أولى عند الجمهور أقر بثلاثة ونفى سبعة، هكذا، دابا مش يكون عندي عشرة، فين الجنس هنا؟ تكلم بين جنس من عشرة، فاش تناقض؟ ثلاثة، إذا باش منو الباقي هنا؟ إذا كان يقول عندي سبعة أعترف بسبعة وثلاثة ساكت عليها، وعند الجمهور شنو يقول؟ إقرار بسبعة ونفى الثلاثة، هذا يكون نفى الثلاثة، فإنه قال سبعة وسكت عن الثلاثة. وهذه القضية هي في جمع الجوامع، ما كنا نقوها في الجامعة، راه تسمى المحلي والعطار وكذا وكذا، ذكروا واحد القانون، قال لك عندنا هنايا العلماء اتفقوا على أن إلا للإخراج والمستثنى مخرج منه، مخرج واللي خرج من شيء دخل في نقيضه، هذه الثلاثة عندنا محل فيه الوفاق. عندنا قام القوم، القوم شو اسمه هذا؟ المخرج منه، وإلا ديشني إخرج وزيد المال مخرج هذا اتفق هذا ما فيه ما عندناش هكذا واتفقوا زيدنا على خرا اللي خرج من شي حاجة يدخل في نقيضها اللي خرج من حاجة فيها يدخل في نقيض ما خرج من شيء يدخل في نقيضه عندنا المخرج منه والمخرج وما دخل من شيء دخل في نقيضه على هذه المسائل هذه فيها اتفاق المخرج والمخرج منه وما خرج من شيء دخل في نقيضه فين قام القوم قام القوم المخرج منه مثلا القوم المخرج منه وإلا بالإخرج والمخرج زيدا يعني واللي خرج من شي حاجة يدخل في نقيضها هنا الحال الجمهور يقولوا إثبات ونفيان يقولوا الحكم هذا نعطيه النقد دياله عند الجمهور خرج مين واش خرج من المحكوم به أو خرج من الحكم خرج من الحكم به قام القوم إلا زيدا هل زيدا ما خرج واش خرج من الحكم أو خرج من المحكوم به شو المحكوم به لا لا القيم هو قام القوم حكمنا على القوم القيم خرج مين شكون المحكوم به قيم إذا خرج من المحكوم به هو القيم فين غيدخل في نقيضه شنو نقيضه إذا شمش يكون زيدا سكت عنه ولا عنده عدم القيم هذه الطريقة للجمهور إذا الطريقة للجمهور خرج من المحكوم به ودخل في نقيض المحكوم به شنو المحكوم به هو القيام خرج مين منه ودخل في نقيضه شنو نقيضه عدم القيم إذا المعنى الأولي حكمنا عليه بالقيام والثاني حكمنا عليه بعدم القيام هذا الحنفي شي يقولوا ماشي خرج من المحكوم به مي خرج من الحكم شنو الحكم إثبات القيام شوف إثبات شي من القيام إثبات القيام خرج من إثبات القيام وفي يدخل في السكوت ما عندوش الحكم خرج من الحكم ابقى بلا حكم مي خرج من الحكم واذا ما خرج من الحكم مش عندوش الحكم ما عندوش الحكم هذا الطريق واضح هذا ولا واضح اذا المخرج منه والمخرج وما خرج شيء دخل في نقيض هذا اتفاق المخرج منه الحكم المخرج منه هو ما قبل الا قام القوم والمخرج ما بعد الا وما خرج من شيء دخل في نقيض هذا اتفاق دابا اتفاق شنو وقع الخلاف هذا المخرج منه شنو هو عند الجمهور شكون المخرج منه المحكوم به القيام الأكل الشرب النكاح اللي نغدر به قام القوم أكل الأكل القوم شرب القوم صلى القوم أدن القوم قرأ القوم درس القوم إذا المحكوم به هو الدراسة هي القيام هي كذا كذا عند أبي حنيفة من خرج من الحب الثبوت بالقيام إذا ما عمل في ثبوته إذا نغدر معنيه من الثبوتان كاين شي حكم ولا لا حكم لا حكم هذا الطلب هذا وهذا أبو حنيفة بهذه الطريقة يرد عليه واحد لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله شنو غيكون الطريقة هنا نفينا الألوهية ياد نفينا الألوهية إلا الله إلا الله شنو سيكون سيكون مسكوتا عنه إذا الإنسان يكون عنده التوحيد ما يكونش عنده التوحيد هذا على الطريقه اللي حلف عنده التوحيد قال لك سيدي هذه ماشي احنا نتكلم على اللغه العربيه هذه قضيه شرعيه هذه قضيه حقيقه شرعيه هذه اثبات التوحيد هنايا بالشرع احنا نتكلم على اللغه قبل اثبات ونفي هذا شنو اللي يرجع من اللغه اما هذه اثبات الالوهيه نكذا قال لك هذاك بالشرع هذه قام القوم الا ما قام الا زيد على ابو حنيفه شنو يقول ما قام احد ياد ما قام زيد اذا زيد ما قامش مع ان باتفاق العلماء يقولوا له الفاعل قام شنو قال لك هذه قضيه عرفيه اصطلاحيه هذا عرف اصطلاحي ما نهضروش على هذاك نهضروا على اللغه اذا الاستثناء المفرغ شنو ضبط له هو قال لك هذاك اصطلاح ولا كلمه توحي شنو نعمل فيها الشرع والباقي على هذا الخلاف زين طيب. قال الامام رحمه الله هنا المساله هي هذه الامام غيبسل علينا واحد جزء امثله مش طبقنا واحد جزء الأمثلة زعما على أن هي مش يظهر فيها محل النزاع مش عملنا واحد المثال في البيع الحفنة والحفنة ومش عملنا واحد المثال في واحد الاستثناء مفرغ في واحد الاستثناء مش يطبق فيه قول تغتسل الغيوه وتغتسل الغيواش باش يكون الاستثناء فيه الصغر الصغرق المستثنى الصغرق المستثنى منه. شحال الامثله ماشي واحد المثال هنا في البيعي واحد المثال في الطلاق باش يطبق فيهم هذا الشيء اللي قلنا. قال وعلى ذلك جار الخلاف. شنو وعلى ذلك؟ على تفسير الاستثناء. فعند الجمهور ان الاستثناء يناقض صدر المستثنى منه، وعند ابو حنيفه تكلم باقي مسكوت عنه. على هذا مش يقول وعلى ذلك على الخلاف في تفسير الاستثناء. جار الخلاف في بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين. كاين اللي يقول لك الحفنة هي ملء الكف، كاين يقول لك لا الكفين ملء اليد، هذه هي الحفنة وهذا هو المعروف. كاين اللي يقول لك الحفنة هي هذه، اللي يقول لك السوق لا هذه. كاين اللي يقول لك شنو الحفنة؟ ملء الكف، وقيل مثل الكفين. كاين اللي شرح الحفنة باش هذا الكف هذا، كاين يقول لك لا بجوج به مع الحفنة. المعروفة في العرف اللي احنا هي هذه، هذه نقولوا احنا السوبلة اللي يكون يطحن يعمل عيد، يكون المال يطحن يكون حاجة حواح العودة هذا للدوار، يكون عنده واحد الشاشة هنايا تدخل يده في هذا. كاين هذا في البلاد هذا الشيء قابل كان بخير لكن قابل كاين باقي في الصحراء، لأن الصحراء عندهم على الأرض يعني. يقول سوها يكون في الأرض هي للدوار، إذا يكون على الأرض حلال لازم يكون عندنا حاجة كبيرة، المال يكون طيب كبيرة طيب حنا بزاف لأن كان ما عندنا شيء الأخت غير أنا وخاي ويما كانت تصيف ويما ما كاين شيء هذا ولا نعينوها ولا نطحنوا لها شيء الطحين غالبا كنا نطحنوا لها نطحنوا لها والخضره ونعدوا لها الكواز ونعدوا لها شي حاجه باش ما تجيناش باغا تمشي مع الدار. في الاول كنت باقي ندير صراحه كنا نوقفوا الحق نوقفها حتى تسد. هاد بيع الحفنة بالحفنتين، هاد البيع الحفنة بالحفنتين واش هي ريبا او لا مسكوت عنها؟ الجمهور قال لك اسيدي هي ريبا. علاش؟ لان الحفنة هي ماشي هي جوج ماشي يسمى غيبة عند أبو حد قال لك لا هذا مسكوت عنها الله أعلم بها اسم الأدلة الخارجية. أبو حنيفة يقول عنده شي حكم ما عندهش ما عندهش يقول الجمهور يقول لك لا داخلة في غيبة لأن تم الزيادة ماشي يبغي عرض الإمام رحمه الله المثال عليها ماشي يطبق عليها الحديث. قال فأصحابنا يقولون بالمنع أي لا يجوز. علاش؟ لأنها غيبة لا يجوز. ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، طعام منهي عنه إلا سواء بسواء. إذا لا تبيعوا هذا ممنوع، التعارض هذا للصدق إلا سواء بسواء، غيكون المنع ولا يكون الجواز؟ يكون الجواز. هل سواء بسواء شنو بقى؟ مثلا لا تبيعوا الطعام سواءنا متفاضل أو مش تفاضل، كان مثلا كيلا أو مش كيلا، المساوي مش مساوي، إلا كيلا سواء بسواء في تعارض دابا في المتساوي. إذا في المتساوي جائز، حفنة بحفنة جائزة، حفنة بحفنتين جائز. إذا حفنة بحفنتين جائز ماشي جائز، علاش؟ لأنها ماشي مساوية. إذا بقى الحديث أعطانا الجواز وأعطانا المنع، في المساواة تم جوازة وفي المخالفة في المفاضلة شنو اسمه؟ ولا لا. على أبو حنيفة شنو خص يكون هنايا؟ سواء بسواء جائز؟ مش يكون سواء جائز؟ التفاضل شنو خص يكون؟ لا مسكوت على أبو حنيفة مسكوت عنه. لأن يعني الحديث يتكلم على اللي جائز ماله هو. سواء أما ماله التفاضل، ولكن هو هي ماشي في الحقيقة مش تعرضت هنايا. لانه هو ابو حنيفه اللي قال لك الحبنه والحنه ما دخلتش في التكيين. احنا ما قال النبي هنا لا تتبعوا، قال لك سيدي الحاجه اللي لا تتكيين والحفنه والحفنه ما دخلتش في الكيل، ما دخلتش معنا باطل. قال يقول لك هذيك ما دخلوها شي باطل لان ما دخلتش في الموضوع. فيها واش يقول اسمع، فانه يقتضي الاستثناء الحديث بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كوله، هذا قليلا. أو كثيرا متفاضلا، كان الكثير أو مساويا، لأن كثيرا يمكن كيلو ها؟ وهذا هو اللي باش النوع باش نعملوا فيه المتفاضل ونعملوا فيه المساوي. إذا كان مساوي غنجوز، وإذا ما كانش يساوي منه. لكن عرض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، إذا معنى في التساوي جائز. ابقى إذا اللي ما فيش التساوي ماله ممنوع، سواء كان يمكن كيله أم لا، سواء كان متفاضل أم لا. فحكمنا فيه فين؟ في التساوي بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. في القليل شكون هو اللي ما يتكيلش؟ شكون الحفنة والحفنتين؟ والكثير هو اللي يتكيل. شنو بقى المنع فاش في القليل؟ شكون القليل؟ هو الذي لا يمكن ان يكل. واللي ما يتكيلش شكون هو؟ هو الحفنة والحفنتين، الحفنة بالحفنة هذيك ما يتكيلش. شنو بقى الكثير؟ الكثير فيه المتفاضل وغير المتفاضل. اذا المتفاضل خرج والمتساوي بقى معنا. إذا الجمهور يقول لك لا تبيعوا الطعام بالطعام، هذا منع مستقل باش يصدقوا بالقليل والكثير. شكون القليل؟ لا يمكن كيله اللي ما يتكيلش. وشكون الكثير؟ يمكن كيله. وهذا اللي يمكن كيله شنو فيه؟ فيه التساوي المتفاضل، المتساوي الفاضل. في الحديث شنو منعنا؟ منع المتفاضل. شنو بقى معنا؟ بقى المتساوي. هذا النظر الظني جمهور. إذا لنا حكمان، حكم بالمنع وحكم بالجواز. وأصحاب حنيفة يقولون لما قال إلا سواء بسواء، شنو عرفنا هنايا؟ عرفنا المساواة في العقد تتعلق بالكيل. قال لما قال سواء بسواء عرفنا من ناحية العقد القضية خاضعة للحاجة اللي تتكيل. والحاجة اللي تتكيل واش القليل أو الكثير؟ كثير. إذا معنى ذلك الحفنة والحفنة قلالين، دخلوا معنا؟ ما دخلوش، ما كاينش شي مرة. ما دخلش هنا مرة. واخا هذاك ما دخلش، شنو بقى تما؟ بقى اللي يتكيل. اللي يتكيل شكون هو؟ هو الكثير ياك، هذاك التكيل. هذاك شوف المتفاضل وفين المتساوي. المتساوي ماله جائز؟ ها؟ جائز. المتفاضل ماله ممنوع؟ على حسب الطريقة ديال حنيفة، شنو خص يكون التفاضل؟ خص يكون مسكوت عنه. وحنيفة خص يكون مسكوت. هذا القضية مثلا نطبق ما يجينيش أنا نطبق الفيس. لا أبو حنيفة المتفاضل يقول لك مسكوت عنه. بحال اللي كنا نقولوا قبيل. شنو خص يكون عندي عشرة ولا ثلاثة ماله؟ مسكوت عنه. خص يكون إذا سوى خص يكون مسكوت عنه. هو دابا على أبي حنيفة مثلا القليل ما دخلش مرة غنعانا في الحديث. علاش قال لك؟ لأن هذاك لم يقل الناس سوى مسكوت عقل الحاجة اللي خاض عن البيع، والحاجة اللي تدفع هي اللي لا تكيل، واللي ما تكيلش ما دخلش معنا قليل. الجمهور يقول لك الحاجة اللي الطعام من حيث اسمه الطعام، مثلا يستقل القليل والكثير. مع ما غير حنا يتكي في العين اللي يقولوا الطعام قليلا وكثيرا وفنوع الحنون السبقة. لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال الكيلي. المساواة تتعلق بواحد الحالة صفة من صفات الكيل، معنى القليل ما دخلش في صفة الكيل. كان ذلك كأنه تسكن بالباقي، الباقي من جنس المساواة. لأن المساواة شنو فيها؟ المساواة عند الجنس ديالها. شكون الجنس ديال المساواة؟ الكيل. وهذاك الجنس ديالها الكيل. المساواة لها الجنس، المساواة لها الجنس. مثلا الحل الحيوان، الحيوان هذا الجنس عند الإنسان والفرس. الحيوان شو يسمى؟ الجنس. شنو فيه النوع ديالو؟ الفرس والإنسان. هنا كذلك الكيل هذا هو الجنس. شنو فيه؟ فيه نوعان. شنو نوعان؟ المساواة المتفاضل والمتساوي. متفاضل هنا. إذا معنى القليل ما دخلش هنا مرة، خلي دخل ما دخلش. علمي ماشي ندخلوه على أبي حنيفة يكون مساوي خارج، لأن المساوي بعد إلا ما خضعش الحكم. من جنس المساوي الكيل الذي ينقسم، الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساوي. إذا ما هو الجنس هنايا؟ الكيل. شكون الأصل ديالو؟ المساوي والمفاضلة. المنع فيه جا في المفاضلة. المساوي شنو؟ سكت عنها؟ مسكون عليه. والقليل ما دخلش معها. القليل بالمفاضلة ديال المساواة دخل ولا ما دخلش؟ علاش ما دخلش في العقد للكيل؟ ما دخلش معها. فكأنه قال لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا. شوف كيلا متفاضلا. إذا معنى كيلا متفاضلا اللي فيه الكيل المتفاضل اللي ما يتكيلش. شكون اللي ما يتكيلش؟ حفلة بالحفلتين، وحين إذن تخرج الحفلة بالحفلة من حكم الملعي ما دخلاش. هذا المثال الأول. وعلى هذا الأصلي، شنو على الأصلي؟ اختلف في حكم في حكم الاستثناء أو في حكم المستثنى. المستثنى واش عنده حكم ولا ما عندوش؟ حكم المستثنى وعنده حكم ولا الجمهور شنو عنده حكم؟ شنو الحكم عنده؟ نقيض الصدري أبو حنيفة ما عندوش الحكم. وعلى هذا الأصلي حكم المستثنى، حكم المستثنى ماله عند الحنفية لا حكم له، وعند الجمهور حكم الصدري، نقيض حكم الصدري. اختلف المذهب عندنا عندنا في في القائل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث واحد ثلاثة أقصد كل ما كنت شكرا ميسحش هذا المثال، لأن لما تنشي هذا يكون النظرة كيف كيف، لأن ما مش تكون أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يبقى غير واحدة وش محكم عليها وش محكم بها، ماذا الدرس فيها الثمرة؟ الثمرة تنزل إلا ثلاث إلا الثمرة، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة شغل نعمله، أنت طالق ثلاثا زد إلا ثلاثا إلا واحدة كي إلا ثلاثا ثم لا نقصد تعمل، لأنه يعني مش يقول المستغرق ها شحال ثلاثا كين جوج يالي، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق إلا ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة. هنا الاستثناء المستفرق المستثنى المستغرق قلنا في باطل، باطل ما لم يكن بعد منه ناقص هذا، أما لا تنطيقه في خلاف، لأن الاستثناء يكون باقي المستغرق يقول عندي ثلاثا إلا ثلاثة، عندي عشرة إلا عشرة، أما إذا قلت عندي عشرة إلا عشرة إلا أربعة يكون في خلاف، يقول قيل يبطل وقيل لا يبطل، هذا يكون في ثلاثة الملايين. متى يكون المستغرق باطل الاتفاق؟ ما جبناش شي حاجة نقصة بعد منه، أما جبنا نقصة بعد منه ماله؟ هذا يبقى فيه الخلاف، على هذا خصنا نعملوا الخلاف هنايا. الاستثناء المستغرق يبطل متى يبطل باتفاق؟ إذا ما جبنا شيء ناقص بعد منه، أما اللي جبنا ناقص بيكون فيه خلاف، هذا من الموضوع اللي فيه الناقص. لأن عملنا أنت طالق إلا ثلاثا إلا ثلاثا أي إلا واحدة. أما إذا قلنا أنت طالق إلا ثلاثا إلا ثلاثا هذا يكون باطل ما فيش منه. ولكن هنا عن واحد هذا يكون خاضع للخلاف. واحد فقير ماشي يجيبه على أنه باطل وحمها واحد ما عندوش باطل، مش قاطع ماشي باطل الأول. قل أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. إحنا فين عند المستثنى منه لا؟ إلا ثلاثا. ثلاثا، وش كل مستثنى منه؟ لا إلا ثلاثا وإلا واحد، تمشوش. يحسب مع باطل. المستثنى منه وش كله؟ إلا ثلاثا ثلاثا الأولى، والمستثنى وش كله؟ هذاك إلا ثلاثا نشبه واحدة وخرجوها من ثلاثة، شنو قتلنا؟ يبقى الجوج، الجوج ماشي خرجوها من ثلاثة، شنو لازمو؟ واحد، ما فيها واضحة. أنت طالق إلا ثلاثا، إلا ثلاثا واحدة، هذاك إلا ثلاثة هذا هو المستثنى، خرج منه واحدة، يبقى له جوج، الجوج خرجها من ثلاثة، شنو قالك؟ واحدة، شنو لزمته؟ ولزمته واحدة. احنا واش بطلنا المستغرق ولا ما بطلناش؟ ما بطلناش، لأن خرجنا واحدة لزوج، وزوج خرجنا من ثلاثة. ما بطلناش فهم. لأنه لما قال في المستثنى، شوف شنو قال في المستثنى زين؟ لا إلا ثلاثا، إلا المستثنى إلا ثلاثا، لما قال في المستثنى إلا ثلاثا إلا واحدة، لأن المستثنى فيه جوج، إلا ثلاثا إلا واحدة عندك إلا، فقال المستثنى إلا ثلاثا إلا واحدة، شو إلا كينة ما صدق هذه، لما قال في المستثنى إلا ثلاثا إلا واحدة، هنا مين قال في المستثنى إلا ثلاثا واحدة؟ هذه عاد كأنه تكلم الباقي، علاش تكلم الباقي؟ لأن واحدة خرجة وكأنه قول، شنو اثنين، وإذا قال إلى اثنين أنت طالق ثلاثة إلى اثنين، شغي لازمه؟ واحدة، لأن إلا ثلاثا إلا واحدة، هذه كان عملوا فيه كأنه تكلم الباقي، شنو كان تكلم الباقي؟ هذه اثنين خارجة من الأولى، شنو قال ثم؟ واحدة، لأن ما عوضش شيء إذا ما تعوضش شيء. إذا فيه هو المستثنى هنايا؟ ثلاثة. هذا هو المستثنى، هذا إذا كان إلا ثلاثة واحدة كأنه تكلم بالباقي، والباقي شنو هو؟ اثنين، اثنين عاد خارجة من ثلاثة. واحدة. وقيل تلزمه طلقة ثانية، هل قال تلزمه طلقة ثانية شنو خصنا نفرضوها؟ الاستثناء مستغرق باطل، مش نعملوا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. هذا إلا ثلاثا هذا ما كيناش منه لن بطلوها بقى في يدنا إلا واحد واحدة لخنش وخنشة مش منه خنجوش الواقش جوش التزمه طلقة ثاني وهو المشهور لأنه لما قال إلا ثلاثا صار ذلك كالبعارض للصدر المسلم ولما الصغير قال بطلة شوف قبيل عمل والصغير قال بطلة ما خد ماشي بطلة قبيل ما عملش لأن خد ما جعل سيدنا ما حكمش عليه بالبطلان لأن هذا يكون فيه الخلاف التقرير اللولي ما عملش بأن الاستثناء مصغي باطل عملوا دابا عملوا باطل شوف قال كأنه المعارض للصدر المستثنى منه ولما فرقه باطل لبطلان الاستثناء المستغير فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الأخير الأخير إلى الصدر شكون ماشي يرجع للأخير فينه هذيك غنرجوها من ثلاثة إذا خرج منها بقى واحد فكأنه قال أنت طالق ثالث لا واحدة ولقال كذلك زاد المصدر الثاني هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى شنو الموضوع المسألة الأولى هو حكم المستثنى هيدا حكم المستثنى هل عنده الحكم ولا ما عندوش عند الجمهور عنده نقيض حكم المستثنى منه وعند أبو حنيفة ما عندوش الحكم وإحنا قلنا الثمرة الخلاف مش الثمرة قضية شنو هي هو عندنا المخرج منه والمخرج واللي دخل من شيء دخل في نقيضه عند الجمهور يخرج من المحكوم به ويدخل في المحكوم به آخر وعند أبو حنيفة خرج من الحكم وصغى حكم له والإمام رحمه الله طبق مثالين واحد مثال في البيع الحفلة بالحفلتين واحد مثال في الطلاق هل مش يتقال المسألة الثانية شنو المسألة الثانية هو الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواوي وهذه في الجمل الجمل عامة خلافة ثانية أنواع من النوع هذا بزاف لما سائف عليه كين اللي يكون جمل كين اللي يكون مفردات كين كذا بزاف كين تقيدات هنا مش يعمل بعد جمل منسوقة مش يكون الجمل هنا معنا مش يدخل عندنا جملة ثم مش يجي جملة ونجيب جملة أو وعاد نجيب إلا هذا إلا وجد رجع للثانية وجد رجع للأولى ليش مش يرجع هذا مش يكون خير باش ترجع عندك الاخرين هذا اتفاق ولكن الباقي مش يكون فيه خير اذا وجدنا شي قرينه غنعملوا على القرينه اذا وجدنا قرينه نعملوا قرينه لو وجدنا شي قرينه قلنا نرجعوا للاول نرجعوا للاول اذا جبنا القرينه نرجع للثاني نرجع للثاني هذه كاين شي اشكال فيها ما كاينش فيها اشكال ولكن لما وجدناش القرينه فيها خلاف قال لك التحقيق هذا من قبيل المجمل الله اعلم هادشي اللي كاين باش يكون عندنا الجمله الاولى الجمله الثانيه ثم نجيبوا إلا واش إلا واش نردوا من الأخير هذاك الاتفاق واش نرجع عن هذا هذا قول الإمام الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواوي معنى منسوقة بالواوي معطوفة بحرف غير مرتب معنى إذا كان غير مرتب لقد يوقر هذا نخصيكم شيء بالفعل بالواو يعني الواو اللي عنده مطلق الجمع منسوقة بالواو معنى منسوقة بالواو بحرف غير مرتب اما اذا كان الحرف فيه الترتيب لا ناخذ الحرف الترتيب لا لكن لا ماهناش الترتيب العطف بالواو هذا الخلاف هذا فيه كاين في العطف بالواو فانه يرجع الى الاخره اتفاقا بلا خلاف ويرجع الى الجامع بالقرينه باتفاق لما كانش القرينه يبقى فيه خلاف في رجوع الى ما قبلها اي قبل الاخره خلاف محل ذلك ما لم تكن قرينه ولهذا الذي يمثله في جمع الجوامع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بحق ولا يزنون شحالهم كثر الجمل ثم إلا من تاب هذا هو هل إلا من تاب واش نردها للسارقة شكون إلا خير الزينة واش نردها للزينة فقط أو نردها للجميع قال لك سيدي هنا قامت قرينة ترجع للجميع ولم يفعل ذلك وذلك تدل على الجميع قال لك أين قرينة هنا فين قرينة ذلك وذلك هذا إشارة للمفرد وأفرد باعتبار ما ذكر والذي ذكر هو الدعوة مع غير الله والسرقة والزنا ومن فعل ذلك أي واحد من الثلاثة إلا من تاب إذا على هذا توبة الزاني تقبل وتوبة القاتل تقبل وتوبة المشرك تقبل لأن إلا رجع للجميع والقارن رجع للجميع ذلك لأنه أفرادها باعتبار ما ذكر والذي ذكرها هي الثلاثة إذا عندنا قرينة لما فيش عند قرينة عندكم فيها خلاف شنو المثال هنايا؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ثمان جلدات والذين يرمون المحصنات فلم يصبوا أربعة شهداء فاجلدوهم ثمان جلدات ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا فاجلدوهم ثمانين جلدة ثمانين جلدة ولا تقبلوا وأولئك هم الفاسقون. شحال هذا؟ لا بالنسبة فاجلدوهم التوبة ما تنفعوش لا لا لا تنفع فيه مثلا إلا الذين تابوا بالنسبة للجلد لا بدي تنفل هذا يقول لك لا لا تايب لا علاش لأن لك حق الله هنا مش حق المجتمع مثلا لو هنا قصيتو خصو يمشي عند الناس كاملين راهم انت خصو يجمع الحق الدنيا كاملة إذا بالنسبة للجلد بدا يتنفذ لا بدا شنو قالوا تسمى بين الدو قفوا لا تقبلوا وأولئك هم الفاسقون ابقى عدم قبول الشهادة والفسق هي اللي بقى بين الدو هذيك إلا الذين تابوا واش نغدوها لأولئك هم الفاسقون أو نغدوها لجميعهم أما أولئك هم الفاسقون باتفاق معنى هذا إذا تاب يزلوا الفسق ابقى واش تقبل الشهادة ديالو إذا قلنا بأنه يرجع للجميع الشهادة تقبل وإذا قلنا ما يرجع شيء لا شنا إذا فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تكلم شهادة لا لكم فاسقون إلا الذين تابوا هل إلا الذين تابوا وش نغضهم فجلدوهم علاش هذاك حق الناس جميعا لأن حق الله هو حق المجتمع هذاك ما فيش التنازل هذاك لابد يتنفذ ونغضهم وأولئك فاسقون لا باتفاق العلماء معنى إذا تاب قال شي فاسق مبقاش فاسق شنو قالوا واش تقبل الشهادة ديالو ولا ما تقبلش اللي يقول بان الاستثناء يرجع حتى ما قبل الجمله الاخيره تقبل شهادته وقيل لا قال لك سيدي اللي يقول لك ما تقبلش الشهاده ديالو يقول لك هو هذا الانسان هذا لما قال هذا الشيء هذا ماشي هو هذاك حل خصو يتقطع كان هو اللي فلسه شنو خصو خصو يتقطع معنى اعطينا ديك العقوبه في الظهر ديالو خصها واحد العقوبه اللي قطع لسانه هنا قطع لسانه معنى قال حسا قال لك نقطع له معنى شنو معنى الكلى ديالو ما يعتبرش وبعد ما قال لك لا يرجع الجمالي ان اذا القضيه عدم ما تقولش على القضيه الفسق علاش ما تقولش شهاده يا فاسق اذا فزل اذا خصك تقول شهاده يعني القضيه ما تقولش شهاده هي السبعه الفسق زال ولا باتفاق العلم عدم القبول يجب وعذلك اختلف الشافعية والحنفية في قبول الشهادة المحدود في القذف بعد التوبة فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجامع شنو إلى الجامع الفاسقون والشهادة والحنفية تقصه بالآخرة وأولئك هم الفاسقون ويبقى قوله تعالى ولا تقولوا شهادة أبدا على عمومه والحق أنه مجمل معنى الحق المجمل مثلا باش نقولوا يرجع عندك اللي ما قبل الآخر سنة الدليل معنى شي دليل قاهرة والحق أنه مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من الخارج وأما تخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلة شنو قيل الاستثناء المخصص المتصل الأول شنو هو الاستثناء وتكلم الإمام رحمه الله هنا واحد مسألتين منه واحد مسألة بحكم المستثنى واحد مسألة رجوع للاستثناء الآن مش ننتقلوا للثاني شكون الثاني الاستثناء المنفصل شكون الاستثناء المنفصل هو ما يستقل اللي يكون مستقل والذي يستقل كتاب كتاب سنة سنة كتاب مع سنة سنة مع كتاب إجماع قول الصحابي عام هذاك العرف كذا كذا خلينا في كلام مستقل وكلها فيها خلافات نسي هذه في جمع الجوامع معمر الخلافات قليل واحدة من إذا جبرها ثانية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب معنى آية ذو القرآن عامة وحال آية خاصة جيزة جيز السنة بالسنة معنى السنة بالسنة واحد السنة عامة واحد السنة خاصة. والسنة بالكتابي معنى السنة بالكتابي السنة عامة والكتاب خاص. والسنة والكتاب بالسنة شكون عام الكتاب والسنة المتواترة خاصة. وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. علاش قال لك عند الجمهوري؟ لأن الغير كاين شوية خلاف عند الجمهور، ما اللي ما عندوش الخلاف. أما كاين فلان المعتزلة أبو الحسن البصري هذيك ما كذا كاين هاد الخلافات كاين الخلاف المنفي عند الجمهور. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد معنى تخصيص الكتاب الكتاب يكون عاما وخبر الواحد يكون خاصا غير خاصه، قال لك هذا الخلاف. فالأكثر على جواز، العلماء غالبا يقول لك سيدي جائز. شنو الدليل؟ لأنه جمع بين الدليلين، يعني الآية عامة والحديث خاص لا يتعرضوا. مش قلنا ما يكون العام شيء نقصه العام على فرضي أو لا إخراج. إذا عملنا في هذا وعملنا في هذا، عملنا بالعام في الأفراد البقية وعملنا في الخاص والفرد الخاص، عملنا بجوج بهم. ولكن لا ما عملنا شيء، مش نقول إما نعملوا هذا ونردوا هذا أو نردوا نعملوا العام مش يكون بأحدهما، ولكن لا كان تخصيص مش يكون بهما. شكون حسن نعملوا بهما معا حسن، لأننا لا ما عملنا شيء بهما معا، إما مش نعملوا بالآية والحدث نرده أو نعملوا بالحدث يردها أو لا ما نعملوا شيء مرة مش يكون تعطيل. شكون حسن نعملوا بهما؟ وهذا الجانب. والحنفية والمحققون من الحنفية يقول لك سيدي عندنا واحد الشرط، احنا ما كاينش شرط ما نعملوش به، يشترطون فيه في هذا التخصيص كون الكتاب مخصوصا بشيء اخر حتى تضعف دلالته. قال لك احنا هذا الكتاب اللي عام بغينا نخصه به، خص يكون سبق له تخصيص بشي طريقه قويه. مثلا يكون الكتاب تخصص بشي كتاب، او الكتاب تخصص بالسنه المتواتره. اذا الكتاب الكتاب جائز والكتاب السنه المتواتره جائز. هنا ما يجوز يولي ضعيف الاثر، الخبر الاحادي اثر فيه هذا معنى العباره حتى تضعف دلالته. فحينئذ معنى حينئذ حينما تضعف الدلاله يجوز تخصيصه بخبر واحد. ومثاله شنو مثاله؟ تخصيص الكتاب بخبر واحد ما احتج به أصحابنا على حل الميتة ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، على حل الميتة بقوله تعالى حل الميتة ماء البحر وحل الميتة. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد، مثل الحديث هنا طهوما تحلوا ميتة. شو في أعطينا الميتة البحر نكلوها؟ نكلوها. الآية القرآن حرمت عليكم الميتة، شو أعطينا الميتة البر والميتة البحر؟ هذا يظهر منها ميتة البر ممنوعة وميتة البحر ممنوعة. الجمهور يقول لك هذه الميتة اللي في الآية نقيدها ما لم تكن ميتة البحر، هذا التقصير ديالها. الميت أي كل الميتة، هذاك عام باش مش نخصه. ميتة البحر كالسمك يجوز، وميتة البر لا يجوز. هذا واضح؟ واضح. لكن يقول لك لا، يقول لك لا، لأن خبر الأحد ضعيف والآية قوية، ممكن نشي الضعيف يغلب على القول. إذا على هذا في نظرهم السمك ميت البحر نكلوه؟ نكلوش. ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر، لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر ولا يقل. قال لك شنو كاين تخصيص؟ فمن الطغى غير باغ فمن الطغى، احنا خصصنا محل. اذا الميتة لا يجوز ما لم يكن طيرا، اما اذا كان طيرا يجوز. ايوا هذا التخصيص. قال لك لا، هذاك التخصيص في المخاطبين في المكلفين ماشي في الميتة. ماشي خصصنا الميتة، الميتة هي باقا ميتة، فاش خصصنا؟ معنى المخاطب اللي عنده الضرورة يجوز والمخاطب اللي عنده لا يجوز. واش تخصيصه في الميتة او تخصيصه في المخاطب؟ في الخطاب. ولا يقال ان قول فم طغى باغ ولا يعرف لا اثم مخصص له، لان قول انما خصص ضمير الخطاب في قول عليكم الليل. والجواب عند اصحابنا ان خبر واحد يخص عمر القران عندنا. علاش يخصصه؟ لانه ظاهر في افراده. معنى ظاهر في افراده؟ لان الدلاله ديالو على الافراد واش قطعيه ولا ظنيه؟ ايوا يظن ظني مع الظني. لا، لان الدلاله ديالو في الافراد كيف النيه؟ ايوا الظني. وخبر الواحد كيف النوم؟ ظني. ايوا ظني مع ظني ماشي قطعي هو، لان الميتة تشمل جميع الافراد، الميتة الميتة الفلانية والميتة الفلانية والميتة الفلانية والميتة الفلانية والنوع الفلاني والنوع الفلاني، هذه افراد متعددة. واش قطعا فيها؟ ماشي قطعا، اذا ظني يمكن نخصه ظاهر وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. شنو فتخصيصه به؟ فتخصيصه به شنو به؟ أي بخبر واحد. فتخصيصه به، تخصيص القرآن به بخبر واحد، تخصيصه أي بخبر واحد. خليها تسمى المسألة الثانية، يجوز تخصيصه.